برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. يتفضلوا بالجواب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الكريم، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي أخوة المستمعين. نبدأ مستعيننا بالله باستقبال الاتصال الأول. نعم. السلام. السلام ورحمة الله. طيب فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن استخدام كاميرا الجوال. الشيخ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تصوير ذوات الأرواح بأي آلة وبأي شكل من الأشكال لا يجوز، داخل في عموم النصوص التي تحرم التصوير، وإن كان بآلة جوال أو فيديو أو رسم يد أو ما أشبه ذلك، لو داخل في عموم النهي. نعم، كله محرم على أي حال كان. أحسن الله إليكم، استقبل هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله. الشيخ عبد الكريم معك. الله يا أخي، أسأل الله عز وجل لك التوفيق يا شيخ، والله إن أنا أحبك في الله، أشهد الله على ذلك. الشيخ الله يحفظك، في عبارة منتشرة دائما خاصة في السيارات، ويا على كف القدر نمشي، فما رأيك هذه العبارة يا شيخ؟ يعني هل فيها حرج أو فيها مخالفة شرعية؟ أما التعبير فليس بوارد، كف القدر هذا ليس بوارد، وإنما أن الناس يمشون وكل شيء مخلوق من قدر، ومن ذلك أفعالهم مقدرة عليهم ومكتوبة عليهم، لا شك أنهم يتقلبون في قدر الله جل وعلا، لكن التعبير بكف القدر هذا فيه تجوز وفيه تمر وتوسع في التعبير لا ينبغي. الله يحفظك يا شيخ. طيب نحن عندنا فرقة كذلك مبتدع في نفس المنفتة يا شيخ، كذلك معنا من الزملاء في نفس المدرسة في نفس العمل، فننحرج يعني في زمالتهم وكذلك في دفائحهم. على كل حال، المبتدع لا يخلو إما أن تكون بدعته مكفرة، هذا حكم وحكم غير المسلمين، لا تؤكل ذبيحته ولا يبدأ بالسلام، وما كانت بدعته غير مكفرة المفسقة فحكم وحكم المسلمين، ويراعى فيه الأصلح من الهجر والصلة، إن كانت لا تفيد فيه ما دام في دائرة الإسلام، إذا كانت الصلة تفيد فيه فهي أولى، وإن كانت الهجرة ومقاطعة أكثر فائدة يهجر. الله يجزاك خير الشيخ، ينفعك. شكرا لك، شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. على الهاتف. نعم. هذا الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا قال الإنسان قال الإنسان وهو في سكرات الموت لا إله إلا الله ثم قال كلام بعدها ومات على ذلك، هل يدخل في الحديث هذا؟ إذا تكلم بعدها فليست آخر كلامه، إذا تكلم بعدها فليست آخر كلامه، على هذا فيعاد عليه التلخين تكون آخر كلامه، يعني تكون آخر كلامه ويموت على ذلك. نعم، ويموت على ذلك. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هل من وصية لأهل المحتضر تلقينا بكلمة التوحيد؟ نعم، ما دام هذا الوعد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يحرص على أن يموت المسلم على لا إله إلا الله، ويحرص عليه أهله وذووه ويلقنوه الشهادة، فإذا تكلم بعدها يكرر عليه برفق ولين حتى يقبلها وينطق بها وتكون آخر كلامه. هل من صيغة فضيلة الشيخ والدها؟ ما في صيغة، إلا أن هذه كلمة تقال وتكرر أمامه برفق ولين ليقولها، إن كان وضعه يحتمل الأمر فيؤمر بقولها، وإلا فمجرد قولها ويذكره فيجعله يقولها. أحسن الله عليكم هذا الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل أن إحدى عماتها قد ماتت ومعها إثبات لها تابعية، فتقول هل يجوز أن أساهم بهذه التابعية مع إذن الورثة في ذلك أم لا؟ قل مثل هذا التصرف يعتريه أمران. أولا أنه خلاف الواقع، أو خلاف الواقع، وما كان خلاف الواقع فهو كذب، إن كان كذبا قوليا أو عمليا هو كذب، لأنه إخبار بخلاف الواقع. الأمر الثاني أنه يحدث منه مشاكل، ما كان سببا للمشاكل لا يأتي الشرع بمثله، الأظهر في مثل هذا المنع. لا يجوز ذلك. لا يجوز. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. هذا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل بالسؤال. أهلا بحبيب. إيه نعم. شيخ عبد الكريم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك الله يا شيخ. بك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ بقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في السفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا، وكذلك ركعتي الفجر ما تركهما. نعم. وداوم عليهم بخلاف غيرهما من رواتب. كان يصلي الوتر على إن كان مستقرا صلاهما على العادة على الأرض بجميع الأركان والشروط، وإن كان ماشيا على دابته صلى الوتر على الدابة أينما توجهت به. كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 4 ركعات، ثم يصلي 4 ولا 2 وطولين، ثم يوتر بثلاث على عادته، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي هكذا. هذا غالب أحواله، وقد يوتر ب9، وقد يوتر ب7، وقد يوتر ب5، وقد يزيد على ذلك، كما أطلق عليه الصلاة والسلام فقال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خلش أحدكم الصفة ليصلي واحدا توتر له ما قد صلى. ليس هناك عدد محدود، لكن على الإنسان أن يتقيد بالصفة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام بالطول والحسن وتدبر ما يقرأ. نعم. طيب الشيخ، هذا الإنسان إذا كان الحميبل وتوضأ هل يجوز أن يصلي به فريضة أم نافلة؟ إذا أكل لحم الإبل وتوضأ نعم يصلي به ما شاء، خلاص ارتفع الحدث. الله يجزيكم خير. بارك الله فيك. الله يسلمك. فضيلة الشيخ، هل يدخل في حكم اللحم الكبد وغير ذلك، أو شرب المرق؟ ما المرق لا يطلق عليه لحم، المرق لا يطلق عليه لحم، ومع ذلك ما حواه الجلد من الكبد والكرش والمصران إضافة إلى اللحم الأحمر الخضر، هذا كله ينقض الوضوء. أحسن الله عليكم هذا الشيخ. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل أنها حجت ومعها ابنة لها، وأنها طهرت من عادتها قبل الحج بيومين أو 3، ثم سافروا للحج، فلما كان يوم العيد بعد الرجم أتتها الدورة أو نزل معها الدم، سواء كان دورة أو غير ذلك، ثم سألت، فمنهم من أفتى أنها تنتظر حتى انقضاء الدورة، ومنهم من أفتى أنها تتوضأ ثم تكمل ما بقي من الحج. الدورة التي نزلت عليها قبل الحج إذا كانت دورتها المعتادة ورأت الطهرة منها وفرغت منها فراغا تاما على عادتها المعتادة، الدم الثاني لا يلتفت إليه، الدم الثاني ليس بحيض، إنما هو دم فساد، لا يمنع من الطواف ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام، هو دم فساد لا يلتفت إليه ولا حكم له. مدام استوعبت الدورة في وقتها ورأت الطهرة بعدها، ما ينزل بعد ذلك قبل الدورة الثانية لا يلتفت إليه. تتوضأ للصلاة، تتوضأ وتصلي وتطوف وتصوم، تقرأ القرآن، ولا إشكال في ذلك. فضيلة الشيخ، المرأة تسأل تقول أنها لم تصلي ابنتها في تلك الفترة عندما نزل معها الدم، وتذكر أنها فيها ضعف في عقليتها لا تدرك دم الحيض من غيره. على كل حال على أمها أن تراعي ذلك، عليها أن تقضي ما تركت من الصلوات إذا تقرر أن الدم الثاني دم فساد لا دم حيض، عليها أن تصلي ما تركت من الصلوات، وعليها أيضا أن تلاحظ يعني وتعان على ما ييسر لها أمر دينها، لأن الصلاة أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكذلك ما يتعلق بالصيام الذي هو ركن الإسلام، ومثله أيضا الطواف الذي هو ركن الحج. على الأمة تعينها في ذلك وتوضح لها. فضيلة الشيخ تقول هل تعيد الحج أو تستأنفه أو ماذا تفعل؟ يعني مثل ما ذكرنا، إذا كانت عادتها مستوفات الأولى التي قبل الحج وطهرت منها، فالثاني لا لا لا حكم له، لم فساد ولا شيء عليها حينئذ، لا شيء عليها، تصلي وتطوف ولا شيء عليها، ومع ذلك ما تركته من الصلوات عليها أن تقضيه. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للأمهات في تربية البنات خاصة عند البلوغ؟ ربما تستحي الأم في أن توضح للبنت عن الحيض وطريقة الحيض والفرق بين الحيض دم الحيض ودم الفساد وغير ذلك. لا شك أن الأولاد من ذكور وإناث أمانة في أعناق الوالدين، وأهم ما يهتم به أمر الدين، ومن أهم ما يهتم به من أمور الدين الصلاة. لا شك أن مثل هذا المانع من الصلاة كالحيض بالنسبة للبنات لا بد من بيانه وكشفه لهؤلاء البنات اللواتي قرأ عليهن هذا الأمر الجديد وفاجأهن، وهن قد لا كن قد درسنا ولا يعرفن الأحكام. على الوالد والوالدة، على الوالد أن يبلغ الوالدة ويشرح لها ويوضح لها، من كان يعرف الأحكام وإلا سأل عنها، ثم يلقيها على أمها، وأمها تجرؤ عليها وتبين لها وتوضح لها. هذه أمانة، ورعاية مصالح الدين أولى من رعاية مصالح الدنيا. جميل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل أن أحد أعمامها يصلي جميع الصلوات المفروضة جهرا، فماذا يفعلون تجاهه؟ كان كبير السن ضعيف السمع، هذه عادة عندهم أنهم يرفعون الصوت ليسمعوا أنفسهم ويتأكدوا أنهم قرأوا في الصلاة. جميل. مثل هذه الحالة إذا كان هذا هو الهدف وليس الهدف المخالفة، الأمر فيه يسير، وإلا فالأصل أن صلاة الصبح جهرية، صلاة الظهر سرية، وصلاة العصر سرية، وصلاة المغرب والعشاء جهرية. هذا هو الأصل، وهذه هي السنة. من خالف السنة واضر على مخالفتها لا شك أنه يدخل بحيز الابتداع، لكن إذا كان هدفه مع كبر سنه وضعف سمعه أنه يسمع نفسه ويتأكد أنه قد قرأ، لأن بعض الناس إذا لم يسمع يظن أنه لا يقرأ أو لم يقرأ، مثل هذا أمره أيسر إن شاء الله تعالى. نصيحة فضيلة الشيخ عن طريق كبار السن أو عن طريق أبنائه وغير ذلك؟ والله إن أمكن أن يوجد من يؤثر عليه، سواء كان من أبنائي أو من أخواني أو من جيراني أو من أصدقائي، هذا هو الأصل، أن يوجد من يؤثر عليه. إن بعض الناس نسأل الله السلام تأخذ العزة بالإثم، ثم يزيد على ما كان عليه إذا حادثه من دونه في السن أو دونه في القدر، فيتوخى في ذلك الأصلح. وعلى كل حال إذا كان القصد من ذلك إسماع نفسه لضعف سمعه، يبين له الحكم أن صر على ذلك بهذا القصد وبهذا السبب، الأمر إن شاء الله خفيف إن شاء الله. أحسن الله إليكم. لما يدخل في حيز الابتداع إذا واظب على ذلك مع اعتماد مخالفة السنة وبيان الحق له وعدم الرجوع إليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها في فترة صغرها حوالي سن 16 أو 17 كانت تعتمر مع أهلها، وكانت تجهل أن العمرة يجب أو الطواف يجب فيه الوضوء، فربما أنها لم تتوضأ في بعض بعض العمر، فتسأل الآن عن حكم ذلك. هل تعرف كم عدد هذه العمر؟ فضيلة الشيخ تقول أنها لا تعرف عددها بالضبط لأنها كانت كثيرة. على كل حال إذا كانت لا تعرف وهي جاهلة، أتعرف العدد ويشق عليها إعادة هذه العمر وهي جاهلة وأدت بعدها عمرات، نعم. أحرص أيضا على أن تكثر من هذه العمر، تكون كفارة لما سبق، والجاهل معذور إن شاء الله. أحسن الله إليك. معليش. فضيلة الشيخ هذه الأخت تسأل أيضا، إذا رأت منظرا جميلا سواء في لوحة أو غير ذلك تقول هذا هذه قطعة من الجنة، تسأل عن هذه اللفظة وجوازها. على كل حال إذا كانت تقصد بالجنة البستان، البستان يسمى جنة، ولو كان بساتين الدنيا يسمى جنة فلا بأس، وإن كان القصد بذلك الجنة التي هي جنة الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، هذا تهوين من شأن هذه الجنة فلا ينبغي أن يقال. أما إلا إذا كان على سبيل المبالغة في جماله وفي شده للنفوس فالمبالغة مطروقة في لغة العرب. على كل حال مثل هذا لا شك أن فيه تهوينا من شأن الجنة. أحسن الله عليكم فضل الشيخ، لا ينبغي أن يقال. أحسن الله عليكم. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم. نعم. أقول لك يا بالنسبة للأسئلة يا أخي، نبغى نسأل سؤال حام للشيخ. تفضل الشيخ معك. الشيخ عبد الكريم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ خير أبشرك الله الحمد. أقول لك عندي سؤال الله يرضى عليك. تفضل. والله عندي واحد هو حصل اختلاف بينه وبين زوجته. ايه. وبعد فترة بدأ يحجرها. والآن حجرها يمكن أكثر من سنة ونصف. بعدين يقول إنه كرهها ولكن يبغاها تربينا العيال. فإيش موقف الزوجة مثلا من هذا الوضع؟ على كل حال كان الهجر له سبب. كان الهجر له سبب شرعي. هو شرع يروهن في المضاجع كما جاء في الآية، فإذا كان له سبب شرعي فلا مانع من هجر المرأة على ألا يزيد على 4 أشهر، إذا زاد على 4 أشهر فالمرأة تطلب الفسخ، هي أن تطلب الفسخ إذا زاد على 4 أشهر. وأن المرأة صابرة الآن، هو حقيقة بس اختلاف عائلي خفيف يعني، إنما هو طور والآن حجر حسنة ونصف الآن وهي مسكينة جالسة ما عارفة إيش تسوين. على كل حال الهجر لا يجب على 4 أشهر، وما يسمى عند أهل العلم الإيلة، ولو حلف أن لا يطأ أكثر من 4 أشهر التفسخ، لا أن يفي ويرجع إلى ما حلف عنه ويكفر عن يمينه. بس هي الآن يعني ما تبغى تفسخ عشان عيالها. على كل حال إذا رضيت بذلك فالأمر لا يعدوها، إذا رضيت بالمقام بدون قسم وبدون مع إسقاط بعض الحقوق ورضيت بذلك الأمر لا يعدوها. جميل. جزاك الله خير. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. هذه سائلة تسأل فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن حكم المقاطعة بعض المنتجات أو بعض من يتعاون مع المنتجات أو يتعاون مع شركات التي أساءت إلى من الدولة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقاطع كذلك حتى لو أنها أنهت التعاون معها؟ على كل حال المقاطعة لا شك أن فيها نكاية لهذه الدولة ونكاية لهذه الشركات، لأن لم تأخذ على يد أولئك السفهاء الذين أساءوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. المقاطعة لا شك أن فيها نكاية فهي شرعية إن شاء الله تعالى. ومع ذلك إذا ثبت أن هناك شركات تتعامل مع الشركات التي تنتمي إلى تعاون، لا شك أنه يسري الحكم إلى المتعاون. نعم. إذا ثبت أن هذا المتعاون قطع علاقته بتلك الشركة يعود التعامل معه ويؤيد على ذلك ويشكر على ذلك وتعامل معه وتعاملا عاديا.